إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد شرعنا في التعارض والترجيح، وشرعنا في مسألة الترجيح في الأخبار، ذكرنا النوع الأول وهو المتعلق بالسند، والآن نحن في الترجيح في الأخبار في النوع الثاني وهو الترجيح بالمتن. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: الوجه الثاني الترجيح لأمر يعود إلى المتن. نعم. كترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلا عن حكم الأصل. نعم. مثل الموجب للعبادة أولى من النافي لها. هذا الأول، ترى أحد ترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلا عن الأصل. كيف ناقلا عن الأصل؟ الأصل عدم، الأصل عدم وجود العبادة، عدم، والأصل عدم التحريم وهكذا. قال: مثل الموجب للعبادة والنافي للعبادة. من هو الناقل عن الأصل؟ النافي للعبادة هو مبقٍ على الأصل، والموجب للعبادة هو الناقل عن الأصل. قال: مثل الموجب، ألف، هذا مثال أول. طيب، هو مثال واحد، الموجب للعبادة أولى من النافي لها. طيب تفضل. لأن النافي قال جاء على مقتضى العقل. مقتضى العقل يعني مقتضى البراءة العقلية الأصلية، والآخر متأخرا عنه فهو كالناسخ له. طيب تفضل. الثاني: وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي. لماذا؟ لزيادته. الإثبات مقدم على النفي، هذا كله من حيث المعنى. الثالث: وقال القاضي: ويقدم الحاضر على المبيح لأنه أحوط. إذا تعارض خبر محرم حاضر وخبر مبيح، فنقدم الحاضر لأنه يقول أحوط. لكن هذا الأخير مختلف فيه، وقيل لا يرجح بذلك، يعني تقديم الحاضر على المبيح ما ليس ترجيحا مسلما، على خلاف فيه. عموما كثير من هذه المرجحات فيها خلاف، وأحيانا يحصل في النص الواحد يظهر لنا أكثر من مرجح، يعني يصلح أكثر من مرجح، فهذا يعني هذا لب الاجتهاد حقيقة. طيب، انتقل الآن، قال يعني اكتبوا مسألة ما لا يرجح به. عندنا صور لا يرجح بها، ما هي؟ ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له، هذا الأول. لو كان في نص عندنا يسقط الحد والنص الثاني يوجبه، هل نرجح المسقط أو لا؟ يقول لا، هذا لا يرجح به، يعني كلاهما سواء. الصورة الثانية: ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. نص يوجب الحرية ونص يوجب الرق، فنقدم من على من؟ لا نقدم شيئا. قال: لأن ذلك، يعني في المسألتين، لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب والإسقاط. يقول هذه الألفاظ ما لها علاقة، لا دخل لها بصحة كلام الراوي وصدق الراوي، ما لها علاقة بها، بخلاف لما نرجح بالكثرة أو بالضبط أو بالدين أو. طيب، انتقل المصنف إلى الوجه الثالث. تفضل. قال رحمه الله: الوجه الثالث الترجيح بأمر خارج. نعم، وذلك بأمور. طيب، الأول هو لم يذكر الأول، لكن ذكر الثاني والثالث، فإذا نكتب الأول منها هذا الأول طبعا. أيوه. أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر. نعم. أو يعضده قياس. أيوه. أو عمل الخلفاء به. أيوه. أو يوافقه قول صحابي. هذه ستة أشياء، أن يؤيد الخبر، يعني أي خبر، إحنا نقول تعارض بين خبرين، أحد هذين الخبرين شاهد له القرآن، اثنين السنة، ثلاثة الإجماع، أربعة القياس، خمسة عمل الخلفاء، ستة قول صحابي. واضح هذا؟ طبعا قد يحصل أكثر من هذا، قد يحصل أحد الخبرين يؤيده القياس والثاني يؤيده عمل الخلفاء، يمكن يحصل هذا. ولذلك أقول هذا الباب باب يعني دقيق جدا لا يخوض غماره إلا الكبار. طيب الثاني أي يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي وقف إيش يعني يختلف أو يختلف؟ أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي، يعني أن يكون هذا، هما حديثان متعارضان، أحدهما مختلف فيه هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو من كلام الراوي، فهمت؟ والثاني متفق على رفعه. واضح هذا كلام؟ فماذا نقدم؟ المتفق على رفعه. قال ويتفق على رفع الآخر، ويتفق على رفع الآخر، فهمتوا علي يا مشايخ؟ طيب هل هذا ترجيح؟ ما لا تأخذون الأمر بهذه السهولة، إن واحد مختلف فيه في رفعه والثاني متفق على رفعه. أحيانا هذا المختلف فيه ورواية الرفع أقوى بكثير من هذا المتفق على رفعه، ما هو بس بهذا الشكل، مش إنه ننظر في مرجح واحد، لابد أن ننظر في جميع المرجحات. طيب الثالث أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه، طيب يبقى الآخر سليما عن التعارض فيكون أولى. كيف يعني نقل عنه خلافه؟ كيف؟ مثلا الأول الرواية الأولى التي تعارض الثانية جاءت بالوجوب ورويت أيضا هي نفس الرواية نقل عنه عدم الوجوب، بينما الرواية الثانية متفقة على صورة واحدة، فنقدم المتفق عليها على التي حصل فيها تعارض. طيب أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلاف الرواية التي رواها. طيب والآخر لم ينقل فيها خلاف، فنقدم التي لم ينقل طبعا مع غيرها. تفضل الرابع أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا. مرسلا يعني منقطعا والآخر متصل، فالمتصل أولى لكونه متفقا عليه. واضح هذا؟ طبعا المرجحات أكثر من كذا بكثير، والمصنف إنما ذكر شيئا يعني إلمامة سريعة. تفضل يا شيخ. الترجيح بالمعاني. قال رحمه الله فصل في ترجيح المعاني. قال المعاني هنا يعني ترجيح العلل في القياس، يعني الترجيح في القياسات. طيب كيف نرجح إذا تعارضت علتان؟ يعني المسألة هذه أو هذا الحكم أو هذا النص يمكن أن نستنبط منه أكثر من علة، فماذا نستنبط؟ ماذا نرجح إذا حصل تعارض أو بين قولين أحدهما يقول العلة كذا والثاني يقول العلة كذا، فنرجح بين العلل. تفضل. قال أصحابنا ترجح العلة بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر. هذا الأول، معلش هذا واحد رقموها حتى لا تضيع. موافقتها أي العلة لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل. هذه أربعة أشياء، هذا واحد. أو ثاني تكون إحداهما ناقلة عن الأصل، إحداهما ناقلة عن الأصل والثانية مبقية. كيف يعني؟ يعني إحدى العلتين ستوجب التحريم والثانية تفيد الإباحة. الأصل إيش؟ الإباحة، والتحريم ناقل، أو إحدى العلتين توجب العمل تفيد الوجوب فهي ناقلة عن الأصل. وكما قلت لكم يعني هذه مثل أدوات يجمعها المجتهد ثم يستخدم ما يصلح منها. طيب مسألة. تفضل. فإن كانت إحداهما حاضرة والأخرى مبيحة. إحداهما تحرم والأخرى تحرم، هذا إحداهما تحرم والأخرى تبيح، هذا واحد. الصورة الثانية، أو كانت إحداهما مسقطة للحد، هذه الثانية. اثنين أكتب تسقط الحد، معناه أن الثانية إيش؟ توجب الحد. طيب، أو موجبة للعتق، هذه الثالثة، معناه الثانية إيش؟ تفيد الحرية. قال ففي الترجيح بذلك خلاف، في الصور هذه الثلاث فيها خلاف. طيب ما هي الأقوال في هذه الثلاثة؟ القول الأول، تفضل. فرجح به قوم احتياطا للحظر ونفيا للحد، يعني من باب الاحتياط، ففي الاحتياط أن نقول بالتحريم وأن ننفي الحد، نسقط الحد. طيب، وأن نوجب العتق معناه. طيب، ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها. واضح هذا التعليل، لكن هل هذا التعليل صحيح وكافي؟ طيب، القول الثاني في المسألة، ومنع آخرون الترجيح بذلك. أيوة، من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان، يعني لا ندخل هذه الصور في الترجيح أصلا. طيب، هذا الدليل الأول، لأنهما حكمان شرعيان لا مدخل لهما في الترجيح. طيب، إيش كمان؟ ولأن سائر العلل لا ترجيح بأحكامها فكذا هنا. هذا الأمر الثاني، سائر كل العلل ما نرجح بحكمها، أنه هذه العلة تبيح فنرجحها، هذه تحرم نردها، هذه لا، العلة تفيد حكم، إن ثبتت أفادت حكمها وإلا هلا. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى، مسألة، وأنا دائما أقول مسألة، وأتمنى أنكم تكتبوا مسألة حتى عند المراجعة يسهل عليكم الأمر. طيب، المسألة الثانية ما هي؟ ورجح قوم العلة بخفة حكمها. واحد، هذا القول الأول، خفة حكمها، عجيب. يعني لو قلنا مبيحة وحاضرة، إيش اللي حكمها خف؟ المبيحة، فنرجح بخفة حكمها. لماذا؟ ما علاقة ذلك؟ قال لأن الشريعة خفيفة، طبعا هذا تعليل غير قوي. وآخرون بالعكس، يعني بالثقل، بالثقيلة، هذا القول الثاني، لأن الحق ثقيل. لاحظوا التعليلات هذه ليست دقيقة، تعليلات يعني فيها ضعف. قال وهي ترجيحات ضعيفة، كلها هذه ترجيحات ضعيفة. مسألة، تفضل. فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا. طيب، قف. إحدى العلتين حكما، كيف العلة حكم؟ إحنا مر معنا ترى هذا الباب هو خلاصة أبواب كثيرة مرت معنا في السابق، ولذلك من لم يتقن السابق لا يمكن أن يخوض في هذا الموضوع. إحنا عرفنا أن العلة قد تكون حكما، يجوز فيصح، أو يصح فيجوز، أو يحرم فلا يصح، مثلا يحرم محرم فلا يصح بيعه. ترى قلنا بعدم تصحيح البيع لعلة ماذا؟ لعلة الحكم، العلة عندنا حكم وهي التحريم. إذا نسيتوا اللي فات هذه مشكلة عندكم. طيب، إذا كانت إحدى العلتين في التعارض، تعارض الآن عندنا حكمان بناء على تعارض علتين، إحدى العلتين حكما كالتحريم أو الصحة أو النجاسة، هذه كلها أحكام، والأخرى وصفا حسيا، مثل إيش؟ قال ككونه قوتا، القوت وصف حسي، أو مسكرا، هذا وصف حسي، فما الذي نقدم؟ اقرأ الآن. فاختار القاضي ترجيح الحسية، هذا القول الأول. القول الثاني، ومال أبو الخطاب إلى ترجيح الحكمية، هذا القول الثاني. ما دليله؟ لأن الحسية كانت موجودة قبل الحكم. كيف يعني موجودة قبل الحكم؟ يقول الحسية موجودة قبل ورود الشرع، هذا المقصود، قبل أن يرد الشرع، فلم يلازمها حكمها. يعني الخمر فيها وصف الإسكار الحسي من قبل الشرع، فهل كانت محرمة قبل الشرع؟ لا، ما كانت محرمة، وإنما حرمت بالشرع. فهمتوا الكلام؟ فيقول كانت موجودة قبل الحكم، يعني قبل ورود الشرع، فلم يلازمها حكمها حتى جاء الشرع. قال والحكم أشد مطابقة للحكم، ويعني هذا قول أبي الخطاب ترجيح الحكمية، لأنه يقول الحكم أقرب للحكم، والحسية ما كانت تفيد الحكم قبل الشرع. كل هذا تعليل فيه نظر. طيب، ورجح القاضي، ورجح القاضي بأن الحسية كالعقلية، يعني القاضي رجح الحسية، قال الحسية هي المقدمة، لأن الحسية مثل العلة العقلية الكسر والانكسار، والعقلية قطعية، فهو أولى مما يوجب الظن. طيب، القول الثالث، وقيل هذا كله ترجيح ضعيف، يعني لا نرجح لا بهذا ولا بذاك. مسألة، تفضل. وذكر أبو الخطاب ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافا. طيب كيف أقل أوصافا؟ معناه سنرجح الأقل أوصاف على الأكثر أوصاف. طيب عندما أقول العلة الإسكار، هذه كم وصف؟ وصف واحد. طيب العلة القتل العمد العدوان، هذا كم وصف؟ ثلاثة. فهمت المسألة؟ فيقول دائما علة إذا كانت أقل أوصاف نرجحها على الأكثر أوصاف. يعني مثلا مر معنا أننا قلنا مثلا في مسألة العلة الحرية، وغيره قال التكليف البلوغ والعقل. فإذا قلنا اللي يقول العلة البلوغ والعقل وصفان، واللي يقول العلة الحرية معناه وصف واحد، هكذا. إلا إذا قال الثاني العقل والبلوغ والحرية، صار هذا ثلاثة أوصاف والأول وصفان. فهمتوا المسألة؟ طيب إذا قال، تفضل، إذا كانت أقل أوصافا، لماذا تقدم الأقل أوصافا؟ تفضل. لمشابهتها العلة العقلية، يعني العلة العقلية غالبا هي وصف واحد، الكسر والانكسار. ها، الكسر أوجد الانكسار. طيب الثاني، ولأنها أجرى على الأصول. كيف أجرى على الأصول؟ يعني هي موافقة لمقاصد الشرع لكثرة فوائدها. كيف كثرة فوائدها؟ السؤال الآن يا مشايخ، الأوصاف القليلة، الأوصاف القليلة أكثر فروع ولا أقل فروع؟ أكثر. يعني لما أقول قتل، قتل فقط سيشمل كل أنواع القتل. بعدين قلنا عمد، خرجنا الخطأ، خرج بعض أنواع القتل. العدوان، خرج أنواع، وهكذا. طيب مسألة، تفضل. وترجيحها بكثرة فروعها وعمومها. طيب كثرة فروعها وعمومها، هذا له علاقة بكثرة الأوصاف أحيانا وأحيانا. أحيانا كثرة الأوصاف حتى من وصف واحد يكون فروعها كثير، أو وصف ثاني واحد وفروعها قليل. مثل لو قلنا علة الربا الكيل، أو قلنا علة الربا القوت، مين أشمل أكثر فروع؟ الكيل، لأنه سيدخل القوت وأشياء أخرى تكال ولا تؤكل مثلا. قال بكثرة فروعها وعمومها، فيقول لا هذه تقدم على تلك. ليش يعني؟ لماذا يعني؟ كل هذه الترجيحات فيها نظر ترى، بكثرة فروعها وعمومها. طيب قال ثم اختار، يعني أبو الخطاب، التسوية، وأن هذين لا يرجح بهما. لماذا؟ تفضل. لأن العلتين سواء في إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد. إيه، يعني العلتين يقول متساوية، كلها تفيد أحكاما وكلها سالمة من الفساد، والترجيح بهذا الأمر لا يصلح، لا بكثرة الفروع ولا بقلة الأوصاف. طيب ومتى صحت؟ لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة أوصافها. أيوة، إذا رجح أنه لا يرجح بمثل هذه المرجحات. طيب نكمل، قال إيش؟ ورجح العلة المنتزعة من الأصول على من تزع من أصل واحد. طيب كيف هذه المسألة؟ المنتزعة من أصول كثيرة، يعني

الطرد قلنا إيش؟ وجود الحكم عند وجود العلة مع بعض موجودان، إذا وجدت العلة وجد الحكم. والعكس العكس، العكس والعكس، يعني انتفاء الحكم عند انتفاء العلة. الطرد والعكس ذكرنا فيما سبق أنها طريقة من طرق معرفة العلة، إثبات العلة، من مسالك العلة وطرق إثبات العلة الطرد والعكس. إذا وجدنا أن العلة كلما وجدت وجد الحكم، وكلما انتفت انتفى الحكم، يمكن أن نستنبط من ذلك من الطرد والعكس أن هذا الوصف علة، وسميناه الدوران الوجودي والعدمي. طيب، لكن أوردنا على هذا شيء يسمى النقض. النقض ما هو النقض؟ انتفاء الحكم مع وجود العلة. طيب، إذا وجدت العلة وانتفى الحكم، هل يكون العكس موجود منعكسة؟ نقول لا، ما هي منعكسة، يعني حصل فيها نقض. وإذا تذكروا أنه قلنا في النقض، هل النقض هذا يبطل العلة ولا ما يبطل؟ يلا عندنا وقت نتوسع في الشرح شوية. النقض يبطلها ولا ما يبطلها؟ ذكرنا قولين، والمصنف اختار أن النقض يبطلها، والقول الثاني أن النقض لا يبطلها وإنما يخصصها، فتكون العلة علة باقية إلا في صورة النقض، تصير مثل العام إذا دخله التخصيص. والمصنف يقول لا، النقض يبطلها إلا في مسائل مخصوصة، قال هذه المسائل المخصوصة لا يبطلها النقض عند الجميع بالإجماع بالاتفاق، وذكر منها إذا كان النقض لفوات شرط، أو كان النقض لوجود مانع، أو كان النقض بدليل خاص. فاكرين هذا الكلام؟ طيب، خلونا نرجع هنا. يقول المطردة المنعكسة مقدمة على المطردة التي لا تنعكس. إيش يعني لا تنعكس؟ يعني حصل فيها نقض. فهمتوا الكلام؟ طيب، لماذا؟ إيش قال؟ لأن الطرد والعكس دليل على الصحة ابتداء لما فيه من غلبة الظن، فلا أقل من أن يصلح للترجيح. طيب، لأن الطرد والعكس دليل على الصحة ابتداء، هذا قلناه في مسالك العلة، لما فيه من غلبة الظن، فلا أقل من أن يصلح للترجيح. هو الحقيقة أنه يمكن أن نقول أنه هنا ستدخل في باب ثاني، وهي العلة المتفق عليها على العلة المختلف فيها. طيب، خلاص واضح الباب هذا؟ ها؟ ولا نزيد؟ شوفي مشايخ، خلونا نضرب مثال مدام. يمثلون يقولون مثلا تزويج العم للصغيرة، تزويج العم للصغيرة بأي علة؟ ما هي العلة؟ العلة الإرث. انتبهوا، العلة الإرث. هل علة الإرث مضطردة منعكسة؟ إيش يعني مضطردة؟ يعني لا تتخلف. طيب، منعكسة ولا غير منعكسة؟ غير منعكسة، يعني ممكن يبقى الحكم مع انتفائها، يبقى الحكم مع انتفائها، يعني يبقى حكم التزويج مع انتفاء الإرث. هل يحصل هذا؟ الذين خالفوا في مسألة أن الإرث هو علة التزويج قالوا لا، هذا الكلام لا ينعكس، لأن الحاكم يمكن أن يزوجها مع عدم الإرث، إذن علة الإرث لم تنعكس. فهمتوا المسألة؟ ولذلك الذين خالفوا قالوا لا، بل العلة التصرف في المال، من يتصرف في مالها يتصرف في بضعها. واضح المسألة؟ طيب، ننتقل للي بعدها. مسألة، تفضل. قال رحمه الله: ورجح المتعدية على القاصرة. أيوة، لكثرة فائدتها. طيب، هذه المسألة الأولى. قال ورجح الكلام على الفاعل أبو الخطاب، هذا القول الأول. العلة المتعدية والعلة القاصرة، تعرفون الفرق بينها؟ الشيخ تعرفون الفرق؟ متعدية وقاصرة. متعدية علتها تتعدى للغير ويمكن أن يقيس عليها، القاصرة يعني منحصرة فيها، كما لو قلنا علة الذهب والفضة الوزن هذه علة متعدية، لو قلنا الثمنية علة قاصرة عليها. فيقول المتعدية مقدمة على القاصرة لكثرة فائدتها. صحيح المتعدية أكثر فوائد، لكن هل هذا يصلح عشان هي أكثر فوائد؟ وبالمناسبة يمكن أن نقول أن المتعدية والقاصرة تدخل في باب آخر، أن المتعدية متفق عليها والقاصرة مختلف فيها. إذا تذكرون في باب العلة لما ذكرنا القاصرة قلنا اختلفوا هل تصح القاصرة علة أو لا إذا كانت مستنبطة، مش إذا كانت منصوص عليها. أما إذا كانت منصوص عليها فهي علة بالاتفاق، ما راح تدخل في باب المتفق والمختلف. طيب القول الثاني تفضل. ومنع ذلك قوم، أيوه، لأن الفروع لا تبنى، تنبئ لا تنبئ، أيوه الفروع، الفروع اللي هي إيش؟ فروع المتعدية، لا تنبئ عن قوة في ذات العلة بل القاصرة أوفق للنصوص، إذن يمنع التقية. طيب والأول أولى، يعني المتعدية أولى لأنها متفق عليها وهذا مختلف فيه يعني القاصرة. فهمت الكلام؟ لكن هذا الكلام سيرد عليه ماذا لو كانت العلة القاصرة منصوص عليها، فهي علة ما في خلاف في أنها علة، فما راح نقول هذه متفق عليها وهذه مختلف فيها. واضح يا مشايخ؟ طيب نكمل مسألة، تفضل. ورجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما. إيش الفرق؟ وصف كما لو قيل مكيل هذا وصف، أما الاسم كما لو قيل بر، بر البر اسم ما هو وصف، لكن المكيل وصف يشمل مجموعة مكيلات. طيب لماذا نقدم الوصف؟ تفضل. لأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم، أيوة، فالمتفق عليه أولى. هذا هو طبعا لا تنسوا ورجح أبو الخطاب. مسألة أيضا ورجح أبو الخطاب، نعم. ورجح ما كانت علته إثباتا، نعم، على التعليل بالنفي. طيب ما كان لفظ علته، المقصود اللفظ العلة إثبات، وما كان لفظ علته بالنفي، وهذا مر معنا ترى. هو قال إيش لهذا المعنى أيضا كذا قال عندكم؟ نعم. ما هو المعنى؟ أول شيء ما هو علته إثباتا وعلته نفيا؟ ترى مر معنا في باب العلة أن العلة تكون إثباتا وتكون نفيا. الخلاف في مسألة أن الإثبات ما في خلاف، الإثبات قد يكون علة للإثبات وقد يكون علة للنفي ما في إشكال، والنفي يكون علة للنفي ما في إشكال، لكن هل يكون علة للإثبات؟ هذا هو محل الخلاف. فهمت المسألة؟ مثال الإثبات مكيل، هذا مثبت. مثال النفي ليس بمطعوم، هذا نفي. قال هو لهذا المعنى أيضا، المقصود لهذا المعنى اللي سبق وهو الاتفاق فيها والاختلاف في الأخرى، لأنه قال فيما سبق لأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم. فهمت عليه؟ قال فالمتفق عليه أولى، إذن لهذا المعنى وهو أن المتفق عليه أولى. مسألة ورجح أبو الخطاب، تفضل. ورجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشرع عليه، أيوه، كقياس الحج على الدين. في هذا ورد في الحديث قياس الحج على الدين، نعم، أرأيت لو كان على بك دين، نعم، في أنه لا يسقط بالموت، يعني لا يسقط الحج بالموت، هذا إذا كان مستطيعا، على غيرها كالقياس للسقوط على الصلاة. نعم، كالقياس للسقوط، يعني للسقوط الحج على الصلاة، يعني الصلاة تسقط بالموت. الآن عندنا هل نقيس على الحج؟ مات الإنسان، هل نقيس على الحج أو نقيس على الصلاة؟ إذا قسنا على الصلاة نقول الصلاة ستسقط عن الميت، وإذا قلنا على الحج نقول لا تسقط على الميت لأن الحج يشبه الدين. يقول هو الشارع قاس الحج على الدين، فما قاس عليه العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه أولى من ما لم يقس عليه. طيب، انتقل المصنف إلى ضوابط. اكتبوا ضوابط، يعني ما يرجع إلى قوة الأصل. كيف نعرف قوة الأصل؟ تفضل. ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والآخر نعم. مختلفا فيه، أيوة. كانت المتفق على أصلها أولى. نعم. فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة. طيب، هذه قاعدة الآن. نعم. وكذلك ترجح كل علة قوية أصلها، مثل أن يكون أحد. الآن سيأتي بأمثلة كثيرة، سيأتي بثمانية أمثلة أو أكثر. تفضل. واحد، أيوة. أن يكون أحدهما محتملا للنسخ والآخر لا يحتمل. الكلام أن يكون أصل أحدهما، عشان تتضح الصورة، محتملا للنسخ مثل النص يحتمل النسخ، والآخر لا يحتمل مثل الإجماع لا يحتمل النسخ. الثاني أو يثبت أحدهما بخبر، يعني أصل أحدهما معلش بخبر متواتر والآخر بخبر أحد، طبعا الأول أقوى. ثلاثة، أو أصل أحدهما أيوة ثابتا بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة، أي زي المشهور والغريب. أربعة، أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار، يعني الأصل أصل أحدهما مأخوذ من نص صريح والثاني مأخوذ بتقدير أو إضمار. فاهمين التقدير والإضمار اللي هو النص غير الصريح. خمسة، أو يكون أصل أحدهما أصلا بنفسه والآخر أصلا لآخر. أصلا لآخر يعني معناه أنه أحدهما أصل بنفسه والثاني أصل ثبت بالقياس مثلا، ما هو أصل بنفسه. السادس، أو أحدهما اتفق على علته والآخر اختلف فيه، يعني أصل أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه، قال بعضهم معلل وقال بعضهم تعبدي، فسنقدم الأصل المتفق على تعليله يعني أنه معلل. السابع، أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفا أو مكشوفا يعني معلوما، هذه عبارة الغزالي في المستصفى، والآخر أجمعوا على أنه بدليل ولم يكن معينا، يعني دليله غير معين. فهمتوا المسألة؟ أحد الوصفين دليله معين والثاني دليل له دليل لكن غير معين، فسنقدم ذاك. الثامن، أو يكون أحدهما مغيرا للنفي الأصلي والآخر مبقيا عليه. طيب لحظة، أحدهما مغيرا للنفي الأصلي يعني مغير للبراءة الأصلية، مغير للبراءة الأصلية، والآخر مبقي عليه يعني مبقي على البراءة الأصلية، وسبق معنا شيء تمثيل لهذا، فماذا نقدم؟ قال فالمغير أولى لأنه حكم شرعي، يقصد لأنه يعني مؤسس لحكم شرعي، والآخر بقي الحكم على الحقيقة أو نفي الحكم على الحقيقة كما في الروضة، فهو مؤكد للبراءة الأصلية. لاحظوا الفرق، المغير للبراءة أو للنفي الأصلي والمبقي للنفي الأصلي، إيش الفرق بينهم؟ الأول المغير هذا أسس حكما شرعيا، أسس وجاء بحكم جديد، والآخر مبقي على الحكم الأصلي ومؤكد للقديم فقط. واضح الكلام؟ طيب، مسألة وهي آخر مسألة، تفضل. وترجح العلة المؤثرة على الملائمة. قف معي، مر معنا المؤثرة والملائمة والغريب و هذا مر معنا فين؟ في مسالك العلة، ومر معنا بالضبط في باب بعينه، وهو باب إيش؟ تذكرون أن العلة طرق إثباتها إما النص وإما الإجماع وإما الاستنباط. في الاستنباط، هي هذه في الاستنباط، من الاستنباط، من أمثلة الاستنباط الوصف المناسب، الوصف المناسب. معنى ما ورد لا في كتاب ولا سنة ولا ورد بالإجماع، لكنه وصف مناسب ارتبط بالحكم. هذا الوصف المناسب جاء في بيانه هناك أنه إما أن يكون مؤثرا أو ملائما أو غريبا. تذكرون هذا؟ أن يؤثر عين الوصف في عين الحكم، أو عين الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في عين الحكم، أو جنس الوصف في جنس الحكم بهذا التدرج. وحصل خلاف في تسمية الأول والثاني أنه مؤثر والثالث ملائم، ومنهم من قال خلاف ذلك، المسألة فيها خلاف. فهو يقول العلة المؤثرة مقدمة على العلة الملائمة، طيب والملائم مقدم على الغريب. الوصف الملائم، الكلام في الوصف الآن، والوصف الملائم مقدم على الغريب. طيب انتقل بعد ذلك، ما زلنا في نفس الباب، وهو استنباط العلة بالاستنباط العلة والعلة معرفة العلة بالاستنباط. منها قلنا الوصف المناسب، ومنها قلنا الوصف الشبهي، ومنها قلنا الدوران الوجودي والعدمي. الوصف الشبهي ما هو؟ أن يكون الوصف من وجه يشبه ماذا؟ يشبه المناسب، ومن وجه آخر يشبه الطردي، يعني غير المناسب. فهمتم؟ يقول والمناسبة على الشبهية، يعني العلة المناسبة اللي هي وصف مناسب مقدمة على الوصف المختلف فيه المتردد فيه، هل هو مناسب أو هو طردي. فهمت عليه؟ قال والمناسبة على الشبهية، أو المناسبة على الشبهية، أو الوصف المناسب على الشبهية، لأنه أقوى في تغليب الظن، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ماذا قال المصنف؟ تفضل. قال رحمه الله: آخر الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وعترته الطاهرين، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وهنا أذكر بوجوب مراجعة الكتاب، وأذكر أيضا لمن لم يسمع مني هذا الكلام، نحن بدأنا بشرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للقطيعي، وهذا كتاب يعتبر مختصر بالنسبة لهذا الكتاب. ثم شرحنا هذا الكتاب وهو تلخيص روضة الناظر، وهذا كتاب متوسط يكون بعد الأول قواعد الأصول، ثم الثالث وهو روضة الناظر، وقد شرحناها بحمد الله تعالى، ويكون هذا الكتاب الثالث. والطريقة لمن أراد أن يستفيد في هذا العلم أن يبدأ بقواعد الأصول، ولا يترك هذا الكتاب أو ذاك الكتاب حتى يتقنه، فإذا أتقنه انتقل إلى هذا الكتاب فأيضا يدرسه دراسة دقيقة ويتقن هذا الكتاب، ثم ينتقل إلى الروضة، فيكون بذلك قد أتقن علم الأصول وضبطه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والفلاح، إنه كريم جواد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.